ثم قال: كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. قال مجاهد والسدي ومقاتل بن حيان: كمثل ما أصاب كفار قريش يوم بدر. وقال ابن عباس: كمثل الذين من قبلهم، يعني يهود بني قينقاع. فكذا قال قتادة ومحمد بن إسحاق. وهذا القول أشبه بالصواب، فإن يهود بني قينقاع كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجلاهم قبل هذا. وقوله: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك، يعني مثل هؤلاء اليهود في اغترارهم بالذين وعدوهم النصر من المنافقين، وقول المنافقين لهم لئن قتلتم لننصرنكم، ثم لما حقت الحقائق وجد بهم الحصار والقتال تخلوا عنهم وأسموهم للهلكة. مثالهم في هذا كمثل الشيطان إذ سول للإنسان والعياذ بالله الكفر، فإذا دخل فيما سوله تبرأ منه وتنصل وقال إني أخاف الله رب العالمين. وقد ذكر بعضهم هنا قصة لبعض عباد بني إسرائيل هي كالمثال لهذا المثل، لا أنها المرادة وحدها بالمثل، بل هي منه مع غيرها من الوقائع المشاكلة لها. روى ابن جرير عن علي رضي الله عنه قال: إن راهبا تعبد 60 سنة وإن الشيطان أراده فأعياه. أتعبه الشيطان، أتعبه ولم يستطع الشيطان أن ينال منه، فعمد إلى امرأة فأجنها، تلبس بها وجعلها مجنونة، مجنونة بسبب الجن. قال: فعمد إلى امرأة فأجنها ولها إخوة، فقال لإخوتها: عليكم بهذا القس فيداويها. قال: فجاءوا بها إليه فداواها وكانت عنده. فبينما هو يوما عندها إذ أعجبته فأتاها فحملت، فعمد إليها فقتلها. قصة فعلا كما قال ابن كثير هي مع ما شاكلها، قصص متكررة من هذه النوعية. فجاء إخوتها فعمد إليها فقتلها. فجاء إخوتها فقال الشيطان للراهب: أنا صاحبك، إنك أعييتني، أنا صنعت هذا بك، فأطيعني أنجك مما صنعت بك، أسجد لي سجدة. فسجد له. فلما سجد له قال: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. فذلك قوله: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. وروى ابن جرير أيضا عن عبد الله بن مسعود في هذه الآية: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. قال: كانت امرأة ترعى الغنم وكان لها 4 إخوة وكانت تأوي بالليل إلى صومعة راهب. قال: فنزل الراهب ففجر بها فحملت، فأتاه الشيطان فقال له: اقتلها ثم ادفنها فإنك رجل مصدق يسمع قولك. فقتلها ثم دفنها. قال: فأتى الشيطان إخوتها في المنام فقال لهم: إن الراهب صاحب الصومعة فجر بأختكم، فلما أحبلها قتلها ثم دفنها في مكان كذا وكذا. فلما أصبحوا قال رجل منهم: والله لقد رأيت البارحة رؤيا، ما أدري أقصها عليكم أم أترك. قالوا: لا بل قصها علينا. قال: فقصها. فقال آخر: أنا فقال قصها فقصها فقصها لنا. قال: فقصها. فقال الآخر: وأنا والله لقد رأيت ذلك. فقال الآخر: وأنا والله قد رأيت ذلك. فقالوا: فوالله ما هذا إلا لشيء. قال: فانطلقوا فاستعدوا ملكهم على ذلك الراهب فأتوه فأنزلوه ثم انطلقوا به، فلقيه الشيطان فقال: إني أنا الذي أوقعتك في هذا، ولن ينجيك منه غيري، فاسجد لي سجدة واحدة وأنجيك مما أوقعتك به أوقعتك فيه. قال: فسجد له. فلما أتوا به ملكهم تبرأ منه وأخذ فقتل. وكذا روي عن ابن عباس وطاووس ومقاتل بن حيان نحو ذلك، واشتهر عند كثير من الناس ان هذا العابد هو برصيصة، والله اعلم. وهذه القصة مخالفة لقصة جريج العابد، فان جريجا اتهمته امرأة بغي لنفسها، وادعت ان حملها منه، ورفعت امرها الى ولي الامر فامر به فانزل من صومعته، وخربت صومعته وهو يقول ما لكم ما لكم، فقالوا يا عدو الله فعلت بهذه المرأة كذا وكذا. فقال جريج اصبروا، ثم اخذ ابنها وهو صغير جدا، ثم قال يا غلام من ابوك؟ قال ابي الراعي. وكانت قد امكنت من نفسها، قد امكنته من نفسها فحملت منه. فلما رأى بنو اسرائيل ذلك عظموه كلهم تعظيما بليغا، وقالوا نعيد صومعتك من ذهب، قال لا بل اعيدها من طين كما كانت. قال تعالى فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها، اي فكان عاقبة الكافر الامر بالكفر والفاعل له، فكان عاقبة الامر بالكفر والفاعل له ومصيرهما الى نار جهنم خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين، اي جزاء كل ظالم. اعوذ بالله. هذه الايات تتحدث عن حلف المشبوه وحزب متجمع من المنافقين واخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب. الآية نزلت في اليهود وهم رأس الكافرين من اهل الكتاب وأس الكفر، والعياذ بالله. فهذا الحلف من اخطر ما يكون على اهل الاسلام، ولذا تجد فضيحة المنافقين واليهود فيه في بيانها في هذه الآيات لبيان خطر النفاق واليهود معا. وتلمح وتلحظ في الآيات أن الصفات ذكرت يعني في سياق مشترك، لم تحدد ما هي صفات اليهود وما هي صفات المنافقين، بل الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، ثم بعد ذلك ذكر الضمير عن المجموع، وكما قال إبراهيم النخعي يعني أهل الكتاب والمنافقين. وهنا نلحظ أول فائدة، وهي أن المنافقين مثلهم، هم منهم كما دلت عليه آيات القرآن. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولذلك من يتولى الكفار ويكون معهم ويعدهم النصرة والتأييد فهو من المنافقين، وهو صفاته صفة أهل الكتاب الكافرين. في أنهم يخافون من الناس أكثر من خوفهم من الله، وأنهم لا فقه عندهم ولا علم، وأنهم جبناء، وأنهم مختلفون اختلافا شديدا، وبأسهم بينهم شديد، وقلوبهم متفرقة، وعقلهم منعدم، ومآلهم واحد إلى النار والعياذ بالله. فالنفاق والعياذ بالله وإن تسمى أصحابه باسم الإسلام إلا أنهم لأجل نصرتهم ومودتهم للكافرين صاروا منهم والعياذ بالله. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم، القرآن سماهم إخوانا لهم رغم اختلاف الأنساب، ولكن لأجل اتفاق العقائد الفاسدة، لأجل أنهم والعياذ بالله كفار، حتى ولو تنوعت أنواع الكفر فالكفر ملة واحدة طالما كانوا كفارا ولو من أنواع متعددة، فهم فريق ضد الإسلام، حزب مضاد لحزب الرحمن، حزب الله المؤمنين الذين وعدهم الله عز وجل بالغلبة، فقال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فهم أعداء الدين لا بد أن يحذر المؤمنون منهم. قال لإخوة يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. وقد ذكرنا مرات أن وصف الشخص بأنه كتابي لا ينافي وصفه بالكفر، فهم الذين كفروا من أهل الكتاب. والآيات وإن كانت نزلت بسبب خاص وهي تأييد عبد الله بن أبي ولو بالهمة والنية ليهود بني النضير، إلا أنها عامة في كل من اتصف بنفس الصفات، فكل من أعان ولو بهمته الكفار فهو من المنافقين. يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، كما وصف الله عز وجل بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جميع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فهذا حال المنافقين كما قال عز وجل: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حابطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. هذا النفاق المحبط للعمل الموجب للخسران المقتضي والمسبب للردة والعياذ بالله. قال عز وجل عن قول هؤلاء المنافقين لأهل الكتاب الكافرين: لئن أخرجتم لنخرجن معكم. وهذا تعضيد نفسي كما يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في أنواع الظالمين: من يعين الظالم بهمته حتى ولو لم يعينه بماء أو بنفس، ولكن يعينه بالهمة بالتأييد، لأنه يتقوى بقوله لئن أخرجتم لنخرجن معكم أثناء الحصار، كأنهم يودون أن يظل اليهود بالمدينة ولا يودون انتصار المسلمين على الكافرين، بل واضح جدا أنهم يريدون انتصار الكفار على المسلمين، لأنهم قالوا: ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، يقصدون بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قتلتم لننصرنكم. إذ هم وعدوهم بهذا الكلام تقوية لقلوبهم ورغبة في نصرة باطلهم على الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نعلم هذه الصفات الواضحة، فمن كان معينا للكافرين ولو بالهمة ولو بالنية ولو بالكلام وتقوية القلب على الباطل والعياذ بالله، ووصفه وصف هذا الباطل بأنه حق، ووصفه بأنه عدل، ووصفه بأنه يعني مشروع ونحو ذلك، كل هذه الأوصاف من خصال المنافقين. من وصف من فعل ذلك بالباطل مؤيدا له معينا له فهو والعياذ بالله من المنافقين، أخ لهؤلاء الكافرين بنص آيات القرآن البينات الواضحات. والمنافقون لا يطيعون في مقاتلة أعداء الله سبحانه وتعالى أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وذكرهم العموم: لا نطيع فيكم أحدا أبدا، والتأكيد بأبدا لا نطيع فيكم أحدا، يعني دخل في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء المنافقون لو جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بقتال الكفار لما أطاعوا، بقتال أهل الكتاب لما أطاعوا، ولا في أي زمن من الأزمنة. وذلك أن النفاق مستمر ومتتابع موجاته، بل يزداد في آخر الزمان، ويصير دعاته والعياذ بالله دعاة على أبواب جهنم من أجابه إليها قذفوه فيها. فهم لا يطيعون في المسلمين في اليهود لحبهم إياهم أحدا أبدا والعياذ بالله. تدخل ابن أبي لإنقاذ يهود بني قينقاع وإطلاقهم بدلا من قتلهم فأذلوا. وأما يهود بن النضير فكان يؤيدهم بهذه الطريقة. فكل من يعضد عدو الإسلام على أهل الإسلام فهو منافق. قال وإن قتلتم لننصرنكم، هذا عزم منهم أو قول كما ذكرنا، فإنهم أجدن من أن يفعلوا، وإن فعلوا فهذا والعياذ بالله من أصرح وأوضح أعمال الردة، فإن ذلك لو حصل لما تركوا بالمدينة أصلا، فإن من شارك الكفار وحارب معهم أثناء القتال أمره أغلظ ممن تكلم فقط. فالذي تكلم مثل هذا الكلام وإن قتلتم لننصرنكم مع كونه كان منافقا النفاق الأكبر لم يعامل بذلك لأنه لم يظهر، والآيات نزلت دون تسمية أحد لكنها مشيرة، ومعلوم أن ابن أبي كان هو المقصود، ولكن كما علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يسمي، والقرآن نزل كذلك لا يسمي، ولذا لم تقم جريمة على شخص بعينه ولم يثبت ذلك. ولكن إذا كان حدث لو حدث قتال وخروج في صف الكفار المحاربين لأهل الإسلام لكان بذلك ردة والعياذ بالله، لأنه كما قال عز وجل وما يتولهم منكم فإنه منهم، وقال عز وجل لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه. فالله سبحانه وتعالى وإلى الله المصير، فالله سبحانه وتعالى بيّن أنه من فعل ذلك فقد برئ من الله، وبرئ الله منه بارتداده عن الدين ودخوله في الكفر، كما يقول ابن جرير رحمه الله حين اتخذ الكفار ظهورا وأعوانا ونصرا، وقال سبحانه وتعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. نزلت هذه الآية في أناس من أهل مكة كانوا قد تكلموا بالإسلام وكانوا يظاهرون عدو المسلمين يعاونون عدو المسلمين عليهم، فانطلقوا في طلب حاجة لهم، فقال بعض المسلمين فانطلقوا في طلب حاجة لهم وقالوا إن لقينا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فليس علينا منهم بأس، فقال بعض المسلمين انطلقوا إلى الخبثاء فاقتلوهم فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم، وقال الطائفة سبحان الله كيف تقتلون قوما قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به من أجل أنهم لم يتركوا ديارهم ولم يهاجروا ولم يتركوا ديارهم أموالهم. فأنزل الله عز وجل فما لكم في المنافقين فئتين، لا يجوز الاختلاف ولا يسوغ في هذه الطائفة، سميت منافقة باعتبار أنها تتسمى بالإسلام، وسميت كافرة لأن الله قال ودوا لو تكفرون كما كفروا وأمر بقتلهم. معلوم أن المنافق الذي يكتم نفاقه لا يقتل ويعصم دمه وماله وحسابه على الله، لم نؤمر أن نشق عن قلوب الناس، ولكن إذا أظهر المنافق نفاقه وصرح بلسانه أو بفعله وفعل الكفر من نصرة الكفار على المسلمين صار كافرا، وإن سمي منافقا فهو منافق أظهر النفاق كفر والعياذ بالله. فما لكم في المنافقين فئتين، كيف تختلفون في هذا؟ لا يجوز الاختلاف في من كانت هذه صفته، في من يظاهر عدو المسلمين على المسلمين، بترجيح قول من قال انطلقوا إلى الخبثاء فاقتلوهم لأن الآيات أمرت بقتلهم إذا لم يهاجروا في سبيل الله، وهذا يؤكد أنهم ليسوا من أهل المدينة بل من أهل بلد آخر، الصحيح أنهم من أهل مكة كما ذكرنا. قال والله أركسهم بما كسبوا، أي ردهم إلى الركس والنجس والفساد الذي كانوا فيه، فهم مرتدون بما فعلوا من مظاهرة عدو المسلمين على المسلمين والمقاتلة معه والعياذ بالله. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ أي أتريدون أن تحكموا بالهداية لمن حكم الله بالضلال عليه؟ أضله الله عز وجل أنه لا يستحق غير ذلك. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، لن تجد طريقا إلى هدايته. ودوا لو تكفرون كما كفروا، هذه مودة المنافقين ومودة الكافرين بالأولى، فإنهم يحبون الكفر، يحبون أن يكفر الناس ولو حلفوا ألف مرة أنهم لا يريدون أن يكفر المسلمون ولا أن يخرجوا من دينهم. ولكن حقيقة الأمر تؤكد ذلك، وفلتات الألسنة تؤكد ذلك، وقبل ذلك كلام الله عز وجل. ودوا لو تكفرون كما كفروا، وقال عن الكفار من اليهود والنصارى، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. ماذا تريدون بعد كلام الله عز وجل؟ الله أخبر عن إرادتهم وأخبر عما يودون، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، يريدون إبطال هذا الدين، محق هذا الدين. ولو قالوا نحن لسنا ضد الإسلام، ولكنها تبدو في فلتات ألسنتهم، يصرح وبعضهم بأنها حروب صليبية، والآخر يقول لابد من إزالة هذه الحضارة الإسلامية بالكلية لأن حضارة الغرب أقوى منها وأحسن ومتفوقة عليها. وهذا صريح في أنهم يقصدون الدين، ثم بعد ذلك يعني يخدع المخدوعون، لا بل يتخادعون في الحقيقة، يظهرون أنهم قابلوا الاعتذار، حقيقة واضحة جلية، إرادتهم بينها الله. والمنافقون مثلهم، ولا يقبل مثل هذه الألفاظ ويقبل الاعتذار عنها إلا من كان مثلهم. يود أن يكفر الناس، ود لو تكفرون بمتابعة ومعاونة الكفار كما كفروا، فهم يريدون أن يكون الناس كلهم معهم، ولولا الملامة لا كان كل يعني يودون أن لو كل المسلمين صاروا جنودا للكفار والعياذ بالله. وهذه يعني آيات توضح موقف الكفار والمنافقين، فتكونون سواء، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. وكذا قال عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. نزلت في شبان من أهل مكة، خرجوا كارهين مع آبائهم إلى غزوة بدر، لم يكونوا يريدون القتال، كانوا كارهين للقتال للمسلمين، ولكن إرضاء للآباء وتوهما للمصلحة الخيالية خرجوا معه في صفهم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل بعضهم لأجل أنه علم أنهم خرجوا كارهين، منهم العباس، فكان أحدهم يرمى بالسهم فيقتل، ويضرب بالسيف فيقتل أو يطعن، لأن كثيرا من الأنصار لم يكونوا يعلمون أعيان هؤلاء الذين سماهم النبي عليه الصلاة والسلام. فقال بعض المسلمين استغفروا لإخوانكم، فأنزل الله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ليس هناك إكراه في القتل، لا يجوز للمسلم أن يدعي أنه أكره على قتل أخيه المسلم أو قتاله، بل إنه مأمور في قتال فتنة بين المسلمين، والذي يأمره مسلم أن يشارك في الفتنة مأمور أن يكسر سيفه وأن يدقه على حجر لكي لا يعمل، وأن يلزم بيته ويغلق عليه بابه، فإذا خاف بارقة السيف وشعاع السيف على رأسه فليلقي ثوبا على وجهه وليقل إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. ولا يشارك في القتال الذي يأمره فيه مسلم لكنه لأجل أنه قتال فتنة بين المسلمين ولا يقصد به إعلاء كلمة الله في الأرض وإنما إعلاء كلمة طائفة ولو كانت سوف تحكم بالإسلام لكن لأجل أنه فتنة لم يجد أن يقاتل ويصبر ويكون عبد الله المقتول القاتل. فكيف إذا كان الذي يأمره كافر يريد قتل مسلم ويريد إعلاء كلمة الكفر والعياذ بالله ويريد أن يحاكم الناس إلى غير شرع الله سبحانه وتعالى ويسمون ذلك عدلا؟ العدل هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى وهذه الشريعة لا عدل سواها. فإذا كان إنسان قد ارتكب جرما لابد أن يوصف بأنه جرم بميزان الشريعة ويعاقب إن ثبت عليه ذلك بالبينات بمقتضى الشريعة. وهذا الذي يجب على كل مسلم أن لا يقبل سواه. فإن طالب أحد بغير ذلك وصححه كان كافرا والعياذ بالله. من يصحح أن يحاكم الناس إلى غير شرع الله وصوب ذلك وقال إنه مشروع وجائز وأنه حق ويعين على ذلك لم يكن مسلما، لأن ذلك رضا بغير حكم الله سبحانه وتعالى، أمر واضح وجلي وبين. فكيف إذا كان الغرض الحقيقي هو إعلاء الكفر والعياذ بالله وإزهاق الإسلام وإبطال إقامة شرع الله سبحانه وتعالى في جزء صغير من الأرض لا يوجد يعني لا يجد أهله ربما ما يسدون به قوتهم سبحان الله. هذا بلا شك من أعظم مظاهر الكفر والموالاة الكفرية مع الكفار. لو شارك إنسان بالقتال في صف كفار فإنه يكون والعياذ بالله بذلك منهم. لذلك قوله عز وجل وإن قتلتم لننصرنكم، قوله عن المنافقين وإن قتلتم لننصرنكم، لو حدث ذلك منهم كما حدث من غيرهم أؤمنوا معاملة الكفار وأمروا بقتلهم وحكم عليهم بالنار وحكم عليهم في الدنيا بالكفر. فإن هؤلاء الشبان الكارهين من أهل مكة لما قتل منهم من قتل لم يستغفر لهم، لم يصل على أحد منهم، ألقوا في قليب بدر مع باقي الكافرين 70، ولم يدفن أحد منهم مستقلا بعيدا عنهم أو مع المسلمين الشهداء الذين قتلوا في غزوة بدر. ومن أسر من هؤلاء استحل ماله وأخذ ما معه وسلب ما كان معه من سلاح وأخذ منه السلاح. وكان عمر رضي الله عنه يرى أن يمكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا من عقيل أخيه ليقتله، فدل ذلك مع أن عقيل هذا كان ضمن الخارجين إرضاء للقبيلة ولم يكن يعني يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم قطعا ولا قتل المسلمين، إنما هو إرضاء للقبيلة للمصالح الوهمية، وظن أن هذه مصلحة. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الفداء من العباس وابن أخيه عقيل. فدل ذلك على أن من خرج في صف الكفار كما قال ابن حزم رحمه الله من لاحق بدار الحرب والكفر مختارا محاربا لمن يليه من المسلمين فهو بهذا الفعل مرتد تجري عليه أحكام المرتد كلها من وجوب قتله وانفساخ نكاحه وإباحة ماله متى قدر على ذلك. لذلك فالنصرة بالهمة والعياذ بالله علامة على النفاق، وأما إذا كانت بالفعل فهي ردة ظاهرة كما أنها يعني نفاق باطن والعياذ بالله، نفاق أكبر والعياذ بالله. ونقول أن النصرة إذا كانت بنحو فعل حاطب مثل التجسس ونحو ذلك لا يلزم أن تكون خروجا من الملة، لكنها نفاق يؤدي إلى الردة والخروج من الملة. فإن كانت هذه النصرة بالهمة أو بالتجسس أو نحوها مع حب ظهور الكفار وتمني هزيمة المسلمين فهو نفاق أكبر نعوذ بالله من ذلك، وإن صرح به صاحبه عومل بمقتضى ما أظهر. قال عز وجل والله يشهد إنهم لكاذبون، كما ذكر ابن كثير الاحتمالين، إما كاذبون في أصل قولهم أو أنهم كاذبون في مآلهم. في أصل قولهم يعني كانوا يعيدون اليهود ولا يريدون نصرتهم، وسلوكي للمنافقين يقوي القول الثاني أنهم في الحقيقة جبناء، لما وردوا الجد انسحروا، أما أنهم يرغبون في نصرة اليهود فبالتأكيد كانوا يريدون نصرة اليهود، وكانوا يريدون هزيمة المسلمين وفشل المسلمين في حصارهم لبني النضير. والعياذ بالله، هذا الحزب الخطير والتآلف والتحالف المجرم الذي يقع بين الكفار من أهل الكتاب خصوصا وبين المنافقين هو أضر شيء على أهل الإسلام، مع أن المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قلة في المجموع، عامة الصحابة رضي الله عنهم على الخير والإيمان المهاجرين والأنصار، والنفاق كان في قلة الأنصار، ولكن تجد الآيات كثيرة جدا في ذمهم وبيان خطرهم. فكيف الحال إذا كان النفاق ناجما ظاهرا بارزا بازغا؟ الأمور مردودة إلى الدعاة إلى أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها، والله إنه لبلاء عظيم وخطر كبير، والله يقدم من الأسباب ما يظهر به النفاق على نيته حتى لا يشك المسلمون في هذا النفاق ويكون الأمر بينا، فمرة يلتبس ومرة يظهر جليا لا يحتمل، فمن بقي بعد ذلك معاونا للكفار حتى ولو بهمته فهو ضمن هذا الحزب الخاسر، حزب الشيطان، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. والمعاون بالمال أو بال يعني أنواع القتال، إعانة على القتال، مشاركة عن بالمال للقتال، فهذا أيضا وعد الله من القتال، لأن الجهاد بالمال قدم في الذكر على الجهاد بالنفس، ولم يتم جهاد بالنفس إلا بجهاد بالمال. المطعمين يوم بدر، المطعمين الذين كانوا ينفقون الأموال، أنزل الله عز وجل فيهم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم محشورون. التجسس قلنا في نوعين، ما قلنا لا إكراه في القتل بالإجماع، إذا كان يكره التجسس لا يجوز له ذلك، أجمع العلماء أيضا على أن التقاه لا تبيح سفك دم مسلم، كما نقل ذلك الإمام البغوي رحمه الله وابن جرير، إلا أن تتقوا منهم تقاه، قالوا إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم فتدارونهم باللسان مع طمأنينة القلب بالإيمان من غير أن تعينوهم على مسلم بفعل، ولا تدلوهم على عورات المسلمين، ولا تستحلوا دما حراما أو مالا حراما. فانظر إلى هذا الأمر، يصبر ويقتل، بل في الحقيقة يوجه سيفه إلى من يأمره بقتل المسلم، فإنه أولى بأن يقتل وليذهب شهيدا في سبيل الله عز وجل إذا كان الأمر كذلك. لا يجوز أن يؤمر بقتل مسلم ويقول أنا مكره، وهذا هو قول المنافقين، نخشى أن تصيبنا دائرة مصالح رهنية. هذه بإذن الله تبارك وتعالى عقوبة الفتح، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، والأمور كثيرة، وعسى من الله عز وجل واجبة لقدر تمسك المؤمنين بهذا الأمر، سوف يأتي الفتح من عنده أو أمر من عنده سبحانه وتعالى، فيصبح على ما أصبوا في أنفسهم الذين تنقلب الأمور. الله عز وجل جعل القوة والضعف أحوالا مختلفة يمر بها الإنسان وتمر بها الأمم والشعوب أيضا. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيبة يخلق ما يشاء، الأمم والشعوب تمر كذلك. الله عز وجل فاوت بين الناس أياما يداولها، قال وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. الله خلق الموت والحياة، الموت من أعظم أسباب الضعف أو هو سبب انعدام القوة، والحياة سبب القوة الأساسي، بدون حياة ما فيش قوة. قال عز وجل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالضعف والقوة ده ابتلاء من الله عز وجل لينظر كيف يعمل الناس عندما يكونوا ضعفاء فيما يبدو للناس، كيف يتصرفون. هناك من يتصرف بموافقة الكفر والباطل والعياذ بالله، وهناك من يقف موقف الحق ولو كان ضعيفا في ما في يده من أسباب القوة المادية ومن المال وغيره، إلا أنه قوي بالله عز وجل، فإنه لا قوة إلا بالله. فالله يبتلي العباد ثم تنقلب الموازين في لحظة، تتغير موازين القوة بأمره عز وجل، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فلابد أن تؤخذ الأحكام من كتاب الله عز وجل، تؤخذ المواقف بناء على العقيدة الصحيحة، على ما قاله الله وقاله الرسول صلى الله عليه وسلم. أما المنافقون فهم الذين يزنون بالموازين الدنيوية الأرضية، نخشى أن تصيبنا دائرة، نسأل الله عز وجل أن يأتي الفتح أو أمر من عنده حتى يصبحوا على ما أصابوا في أنفسهم نادمين. قال عز وجل: إن أخرجوا لا يخرجون معهم وقد كان أخرج اليهود ولم يخرج المنافقون، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، قتل بنو قريظة ولم ينصروهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لو وقع ذلك لا كما وقع فيما بعد ذلك، ليس في هذا الزمن زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في أزمنة بعد ذلك، ولا بد أن يولوا الأدبار هم واليهود الجميع، لا يمكن أن يواجهوا جيش الإسلام. سبحان الله، الإنسان يتعجب أنهم لا يقون على المواجهة، يودون أن يأتوا بمسلمين يواجهون. هذه المصيبة العظمى والخطر الكبير، أن يوجد من ينتسب الإسلام ثم يقبل أن يكون رأس حربة ضد أهل الإسلام، والعياذ بالله. الذي وقع قبل ذلك منذ سنوات، عندما كان المضحى به أم ناس ينتسبون إلى الإسلام في حروب غرضها سيطرة الكفار على بلاد المسلمين وثرواتهم في الحقيقة، وإن أخذت يعني سيناريو مختلف عن ذلك أو ظنون مختلفة، لكن التاريخ يثبت والزمن يثبت نصرة المظلوم. لكن المرة دي واضحة جدا، بينا والله أعظم البيان في أنها نصرة الظالم بلا بينة، بلا دليل ولا حجة، إلا مجرد الشبهة. شبهة ماذا؟ شبهة العداوة للإسلام. في الحقيقة عند التأمل ليس هناك يعني من أدنى دليل حتى يثبت جرم، لو ثبت لما كان يعني يجوز أن يحاكم الناس فيه إلا إلى شرع الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ينصر المسلمين في كل مكان، أن يكفي المسلمين الكافرين بما شاء. قل هذا الله.